السؤال العشرون يقول السائل: ما حكم استعمال السلاح في الأفراح والمناسبات؟ بارك الله فيك، لا يجوز استعمال السلاح إلا للقتال في سبيل الله، أما دون ذلك مما يفعله كثير من الناس في استعمال السلاح في الأفراح والمناسبات فهذا جرأة وتجرؤ، ففعل ذلك آثم، وعليه أن يتقي الله تعالى وأن لا يتلاعب بالسلاح، فإنه خطر عظيم. وكم أزهقت أرواح بسبب استعمال السلاح في الأفراح مما عرفنا وما لا نعرف. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تجعلوا أرواح الناس عرضة لكم تتجرؤون عليهم، والله مستعان.